لوجهك الكريم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه ومن شر عباده ومن همذات الشياطين. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والجهل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، عدد نعم الله وأفضاله. اللهم لا تؤاخذنا بما طعمناه، واغفر لنا ما جهلناه، واجعلنا من التوابين ومن المتطهرين، وعصمنا اللهم من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نسألك لسانا شاكرا وقلبا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا طريق الرشاد، واحفظنا من شرور العباد، وأفض علينا من بركاتك، وأعطنا من أعطياتك. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، واجعل نعيمنا به في رضاك، وأعنا على أداء ما في المال من حقوق، ولا تجعل أموالنا سببا في عذابنا، ولا سبيلا إلى سخطك علينا، ونعوذ بك أن نستعمله في الشر، وأن يشغلنا عن الخير. اللهم طهر قلوبنا من الشر، وطهر أموالنا من الربا، وزين غنانا بالكرم، ولا تجعل أيدينا مغمولة إلى أعناقنا، ولا تبسطها كل البسط فنقعد في لوم وحسرة. اللهم أنت مقلب القلوب والأبصار، فثبت قلوبنا على طاعتك، وألهمنا حسن عبادتك، وألهمنا التقرب إليك بفضائل الأعمال ومحاسن الأخلاق، وأبعدنا عن معاصيك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. يا رب سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقك، سبحانك يا من إليه مصير عباد، سبحانك أنت الرب المحبوب، ولا رب لغيرك.

ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.